تفسير الآية 35 و36 من سورة الداريات، يقول تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أي أن الإيمان والإسلام هما سبب النجاة من أي سوء وتحقيق كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. والمقصود هم لوط صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فيما عدا امرأته التي لم تكن مؤمنة كما ورد في آيات أخرى. أي أن الله تعالى قبل إهلاك المجرمين أخرج من بينهم بفضله ورحمته وعونه وتوفيقه وتيسيره من كان فيها، أي في القرية، من المؤمنين، ولم يكن هناك غير بيت واحد من المسلمين فقط، وهو بيت لوط صلى الله عليه وسلم. والآية تشير ضمنا إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الإسلام وتخفي الكفر وتتعاون مع أهل القرية على فسادهم، فبيت لوط إذن كان كله من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين، فلذلك لم ينج منهم إلا الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام معا. هذا وحينما يذكر في القرآن الكريم كل من الإيمان والإسلام وحده، فإن كلا منهما يعني المعنيين، أي التصديق بالعقل والتطبيق العملي لأخلاق الإسلام، بينما إذا ذكرا معا كما في هاتين الآيتين الكريمتين فإن الإيمان يعني التصديق بالله عقليا، والإسلام يعني التطبيق له بالأخلاق الإسلامية في واقع الحياة الدنيا. وهذا هو المطلوب من الناس، فلا يكفي إيمانهم، ولكن لا بد من تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم حتى يحققوا السعادة التامة في الدارين، متشبهين ببيت لوط ما عدا امرأته، البيت المؤمن المسلم والذي امتدحه تعالى ونجاه وأسعد بسبب ذلك.